عجيبا غريب أن يكون أبو جهل وأبو لهب أكثر توحيدا لله وأخلص إيمانا به من المسلمين الذين يتوسلون بالأولياء والصالحين. ما أحد يقول هذا الكلام أن أبو جهل يعني أكثر توحيدا وإخلاصا لله من المسلمين. من يقول من المسلمين الذين يتوسلون بالأولياء؟ هؤلاء ما يتوسلون، هذا كأنه مسكين ما عرف الفرق بين التوسل وبين الاستغاثة، ما عرف أن في هؤلاء القبوريين من يشركون في الربوبية، بل من يدعي الألوهية. وكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلاله. من أكبر هذا ولا أبو لهب؟ أبو جهل. أبو لهب أبو جهل قال هذا الكلام، هذا يدعي أنه ولي من أولياء الله ويعبده الملايين ويقدسونه. وكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلاله، فالعرش والفرش. هذا سوداني؟ سوداني الأخ؟ إيه فين السوداني؟ يعرفون هذا؟ قصيدة طويلة أنا أحفظ منها أبيات كلها مليئة بالإلحاد والزندقة الذي لم يخطر ببال أبي لهب وأبي جهل بارك الله فيه. لكن أتباعه كلهم دون أبي جهل لا، ما نقول هذا، لكن يوجد هؤلاء زنادقة يوجد فيه بارك الله فيكم. فهذا مسكين يتجنى بجهله على دعاة التوحيد ويحمل كلامهم ما لا يحتمل. فالذين يقول هذا الكلام يعرفون ماذا يقولون. أنا أسأل هذا اللي كتب يكون شجاع ويقول الآن، من أضل أبو لهب أبو جهل ولا هذا الذي يقول وكنت عين وجود القدس في أزل سبح الكون كله تسبيحا لإجلالي، كنت الله. أبو لهب قال هذا، أبو جهل قال كنت الله، عين وجود القدس عين ذات الله، مؤكد ذلك في أزل، ما هو الآن ما هو مخلوق، يعني ما ولد يعني عام مثلا 200 و300 ويخرى ويقول وكذا، لا، هذا إله من الأزل في أزل يسبح الكون كله تسبيحا لإجلاله. فالعرش والفرش والأكوان أجمعها، اللي يصدق هذا الكلام مش رأيك فيه، يصدق هذا الكلام ما يصدق هذا الكلام إلا زنديق. فما نقول أن هؤلاء يعني القبوريين لسميهم المسلمين قبوريين، قبوريين يدعون غير الله يستغيثون به، يعتقدون يعني كثير منهم يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب يصرفون في الكون. هذا الكفر لا شك أغلب كفر غليظ. لكما بيحمل عرش ربك همة ويد من الأيدي التي بنت السماء ويحيط سركم الوجود فليس شيء يخفى عنكما. ايش رأيك في هذا الشيء؟ بارك الله فيكم. المسألة مو مسألة عواطف، مسألة دين، ومو مجرد يعني واحد زنديق يقول أنا مسلم. طيب أبو في عهد الرسول يصلوا مع الرسول ويجاهدوا معه منافقون، والآيات تنزل فيهم والصور تنزل فيهم تطلعهم، فإذا وجدنا شرا من هذا الصنف نقول موحدين مسلمين. تبارك الله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في أي زمان ومكان. والنفاق ما خاص بأهد الرسول، وعهودنا هذه منزهة ما فيها، يكون أهد الرسول أسوأ من أهدنا على هذا. فكثير من الناس ما يرى وجود منافقين، يوجد المنافقون في كل زمان ومكان، ويوجد المسلمون الحمد لله وهم بكثرة في كل زمان ومكان، لكن لا تخلو جماعة من الخرافيين المناهضين لكتاب الله وسنة الرسول والمناهضين للتوحيد الآلي لا يخلو من هذا الصف الذي وجد في عهد الرسول ووجد بعده. حذيفة قال بعد موت الرسول إن النفاق الآن شر منه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ قالوا كيف؟ قال كانوا يخفون نفاقهم، أما هؤلاء المنافقون الآن فأعلنوا نفاقهم. كيف؟ وكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلاله، في قصيدة وتنشر وتقرأ وكذا وتحفظ كما يحفظ القرآن. فهذا شر من أبي لهب من عبد الله بن أبي الذي كان يخفي نفاقه وزملائه. هذا أعلى زندقته أعلنها. لكم أبي يحمل عرش ربك يمدح ناس موتى من أضعف خلق الله وقد يكون من أجهلهم وأضلهم، يقول فيهما لكما بيحمل عرش ربك همة، يعني هم يحملوا العرش، ويد من الأيدي التي بنت السماء، ومن جهله وضلاله كأنه فهم قول الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيدي، وزعموا في خرافاتهم وأساطيرهم أن عددا من الأولياء يقولون أيدينا مع تلك الأيادي، يعني شاركوا في بناء السماء، شاركوا في بناء السماء. لكما بيحمل عرش ربك همة ويد من الأيدي التي بنت السماء، ها، ويحيط سركم الوجود فليس شيء يخفى عنكما. فهذا النمط ماذا تقول فيه أيها السائل بارك الله فيك؟ شوف سأل علاني لا تخاف، والله والله ما قصدنا إلى الحق، ولكن ما نريد مثل هذا الأسلوب بارك الله فيك. ينقل من كتابه وكلام قوي الأخوان. طبعا في خرافيين يقول مثل هذا الكلام، إذا كان ينقل سامحه الله. ما قال أنا نقلت ولا قال؟ ذكر أنه نقل؟ يقول كذلك، ينقل عبارة. دل على الكتاب اللي يقول هذا الكلام حتى نبين ماذا فيه. إنا يراكم هو كبيرهم حيث لا ترونه. هل عدم الرؤية على الإطلاق أم هل يمكن لبعض الناس أن يروا الشياطين في بعض الأحيان؟ نعم هذا حصل. أبو هريرة يعني كما في الحديث والرسول رآه ويصلي، ورآه أبو هريرة، وأنا والله رأيت بنفسي، أنا رأيت شياطين، رأيت فرسا لا نظير له في حياتي كلها في الليل، أنا وأخي سافرا في الليل، فرأينا هذا الفرس الغريب العجيب في مكان ما في مرأة ولا فيه ناس، فأنا فهمت أنه شيطان، وأخي وأردت أزعج أخي، وكذلك نفس الفهم فهم أنه شيطان وما يريد أن يخوفنا. فلما ابتعدنا عنه ما أدري الآن لا أذكر، وسألنا وسألته هل عرفت هذا الفرس؟ قال أخي أظنه كان، قال هذا غول لشيطان. بارك الله فيكم. ورأيت وأنا راكب السيارة بين العشاءين، يعني منظر شخص عريان ورأسه هكذا، يعني ما فيه أي شعر، ما هو محلوق، يعني هكذا شكل غريب، وبين يديه ولدين رؤوس، ما رأس الواحد هكذا يمشيان هكذا كل واحد يصرع، ها، بين يديه. فرأينا أنا واحد معي معروف معي، هو أعرف أنهم شياطين وأنا أعرف أنهم شياطين. فلما سيارة زيارة قلت له إيش دولا؟ قال شياطين. قلت له كذلك بارك الله. فكثير من الناس قد يرى الشياطين، هذا في الغالب، هذا في الغالب، وإذا تظهر الشياطين. لكن هناك الآن ناس يعني أخذوا عن محمد عبده هذا تلميذ الأفغاني مع الأسف إنكار السحر وإنكار رؤية الجن بارك الله فيكم، وهذا أصله أخذوه من المعتزلة، أخذوه من المعتزلة العقلانيين الذين يحكمون عقولهم في الدين وفي الحياة مع الأسف. فلا يمنع أن ترى أحيانا، وأقول لكم أكد لكم أني رأيت أنا بنفسي هذه الأشياء. نعم القوة يمنعون إذا يمكنوا أن يدخل الشيطان في الإنسان، وهذا شيء ملموس معروف متواتر من قديم الزمان ومن حديثه. والله يقول كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. إيش اللي يخليه يوسوس في صدره؟ مو تمكن منك ودخوله في جسمك؟ إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. فهؤلاء كلهم يردون هذه الآيات ويردون هذه الأحاديث بحكم عقولهم. فلكل يعني قاعدة استثناء ولكل عموم خصوص تدمر كل شيء من أمر ربها. قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، مساكنهم ما دمروا، دمروهم والله. قلت تدمروا كل شيء، لو شاء الله لدمرت البيوت، دمرت كل شيء. الله سبحانه أعطانا القوة ما يستطيع، يمكن تدمر بها الجبال فضلا على البيوت، لكن إن شاء الله أن التدمير يكون لهؤلاء المجرمين وتسلم بيوتهم. وهكذا إذا قال إنه يراكم هو قبيلهم حيث لا ترونهم، يعني السنة بينت أنهم بارك الله فيك أنهم يرون، ورأى الرسول رأى بارك الله فيكم. وتذكر قصص وكثيرة جدا في رؤيتها. يكونوا متصورين بصورة أخرى يعني. إيه صور بصورة بشر مثلا، صور صورة حيوان، صورة أفعى حية. يعني أحد الصحابة يعني كان عريسا، كان يروح مع الرسول عليه الصلاة والسلام يشارك في غزوة الأحزاب، ثم يستأذن في النهار يعود إلى أهل عريس، فجاء يوم الأيام وإذا بزوجته وقع الباب، فأخذت الغيرة وأراد أن يضربها بالرمح، فقالت على مهلك، ادخل بيتك وانظر ماذا على سريرك. فدخل فوجد حية فانتظمها بالرمح، فالتفت عليه فلا يدرى أهي سبقته بالموت أم سبقته. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أنهكم، بيّ أن في الجن في المدينة شياطين جن، فهذا يتصور في صورة حية، يتصور في صورة كلب، في صورة إنسان، تشكل كما الله أعطى يعني مكنه من هذا أن يتشكل في أي صورة. بعضهم يتشكل للصوفية والخرافيين، يعني يستغيث بفلان فيأتيه مثل صورته، لابس عمامة وثياب بيض وجميلة وكذا، ها ويعطيه ليطلب شيطان يعطيه. إذا طلب صاحب البدعة المناظرة من صاحب الحق وغلب على الظن أن صاحب البدعة لا يريد الحق، ولكن إذا لم يناظره قال العوام إن صاحب البدعة هو إيش الذي معه الحق، ولكن صاحب الحق في نظرهم قد ضعف. إذا كان يؤدي إلى هذه المفسدة فأرى أنه يناظر. إذا كان يعني ترك المناظرة ورفضها يؤدي إلى إضلال العوام وانحرافهم فهذه مفسدة عظيمة، يناظر هو بوجه الله عز وجل، يخلص الله في مناظرته ويسلك الطرق المشروعة في المناظرة بالحجة والبرهان وبالتي هي أحسن، وذاك له نيته ويدرى هذه المفسدة في نظري. نعم. القول الآخر بالحديث الضعيف أفضل من الاجتهاد في المسائل. ما يبلغكم أن بعض الأئمة يحتج بالحديث الضعيف، فليس المقصود الحديث الضعيف الضعيف المعروف، إنما هذا اصطلاح كان عند السلف قبل الترمذي، يقسم الحديث قسمين، حديث صحيح وحديث ضعيف، ويدخل قسم الحسن عندهم في اصطلاحهم في قسم الضعيف. فإذا قال أحمد بن حنبل أبو داود يحتجان بالحديث الضعيف ويريان أنه أولى من الأخذ بالرأي، فالمقصود بالضعيف هو الحسن على اصطلاحنا، هو ضعيف في اصطلاحهم، لأن الضعف يتفاوت، في ضعف شديد ما يجوز بالإجماع الاحتياج به لا في الحلال ولا في الحرام ولا في غيره ولا في الفضائل، وفي ضعيف يعني يحتج به وهو الحسن في اصطلاح الأولين، والحسن في اصطلاحنا. فهذا هو مراد من يقدم الحديث الضعيف على الرأي، الحديث الضعيف على الرأي. بارك الله فيكم. نعم. ما يختفي بهذا قدر بس هذا يختفي. المناج الضالل ايش للتهويم من شان اخطائهم، يقول هناك شبهة لأصحاب المناهج الضالة للتهويم من شأن أخطائهم، وهي كل يخطئ وأي كتاب يكمل إلا كتاب الله والكمال لله وغيره ناقص، فكيف بكتبهم وتخلصهم في ذنب؟ هذه العبارة العامة يعني فيها تلبيس، فهناك أئمة السنة مناهجهم على كتاب الله وعلى سنة الرسول على منهج السلف الصالح، ويؤلفون كتبا يريدون وجه الله ونفع المسلمين بها، ويبذل أقصى ما عنده لبيان الحق وتوضيحه، ثم قد يخطئ. فهذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وصنف آخر أهل الأهواء كالمؤلفات الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض، هذه لا ينسحب عليها مثل هذا التلبيس ولا ينطبق. وفي أصل هذا كتاب أهل بدع وضلال، أصولهم أصول أهل الضلال، وهم دعاة إلى الضلالة، ورفعهم الناس إلى القمم الشامخة وجعلهم سادة الأمة. فهؤلاء ولا كرامة لهم لا قيمة لهم، وهم في عداد أهل الضلال، ولا يجوز أن يقال في كتاباتهم هذا الكلام، كمن يسب أصحاب محمد، كمن يسب موسى، كمن يقول بالحلول وحدة الوجود، وأصول أصول الخوارج، وأصول المعتزلة، وأصول أهل الضلال. فهذا لا كرامة له ولا لكتبه، ولا يجوز أن يقول في كتب مثل هذا الكلام، فإن هذا من الدجل والغش للإسلام والمسلمين، لا يجوز أن يقال هذا الكلام. باركم بالفرق، الشافعي لما يؤلف، أحمد بن حنبل، ابن تيمية، ابن القيم، أمثال من أمة الإسلام، ويجتهد وعرفها بالتقوى والاستقامة في دينه وفي أصوله في عقيدته في منهجه وجهاده، عرف بهذا، صار علما شامخا من أعلام الأمة، يخطئ. هذا لا أعتقد في خطئه أن له في أجر، وفيما أصاب أجران، فيما أصاب أجران. قال ابن أبي زيد في كتابه الجامع، وهو موجود عندي وأمكن موجود في الأسواق، خذوه. قال: من مذهب أهل السنة أن من أداه اجتهاده إلى بدعة أنه لا يعذر، لا يعذر إذا أداه اجتهاده إلى بدعة، وإذا أداه اجتهاده إلى خطأ في الفروع فهذا يدخل، بارك الله فيك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وأخطأ فله أجر. قال هذا، واستشهد على الرأي الأول أن المجتهد إذا أدى اجتهاد إلى بدعة ما يعذر بالأحاديث في الخوارج. قال: شر الخلق والخليقة يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرأون القرآن يحسبون لهم وهو عليه، أينما وجدتموه فاقتلوهم. فقال: هؤلاء ما عذرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أمر بقتلهم، وصفهم بأنهم شر الخلق والخليقة. فغالبا أهل الأهواء، بارك الله فيك، إنما يقع في الانحراف نتيجة لهواهم، لا نتيجة لاجتهادهم وتحريهم الحق، وإلا لو كانوا يتحرون الحق لنجحوا في كثير من المحاولات المخلصة للوصول إلى الحق، ولكنهم غالبا إن الهوى قائدهم وسائقهم، فيقعون في الانحرافات العظيمة، نسأل الله العافية. فهو لا يقال فيهم ولا في كتبهم هذه الأشياء، هذا الكلام، هذا من التلبيس. نعم. اللي يسب الصحابة أقول أخطأ وأشبهه بالشافعي، اللي يسب الصحابة، يسب الأنبياء، يكون بالحلول يعطي الصفات، أشبهه بالأئمة المجتهدين، هذا تشبيه باطل لا يقره شرع ولا عقل. ولكن هؤلاء ما عندهم عقول ولا يحكمون الشر، حكمون أهواءهم. وتذكر في الدرس الماضي إن تزكية هؤلاء أهل البدع باطلة، وهم يسقطون قبل أن تسقط شهادتهم، هم يسقطون على أم رؤوسهم قبل أن تسقط شهادتهم، إذا كان أئمة الجرح يجرحون بالأدلة والبراهين وأنت تجي تدافع عن صاحبك بالهوى والباطل وتقول هذا مو خطأ ولا خطأ يعني مثل خطأ الشافعي وخطأ الصحابة هذا هو الهوى والضلال. هم ما يقدروا يقول ما في خطأ، إما يكابر ويقول ما عنده خطأ، وإما يقول لك لا تاب، وإما يقول لك خطأ مثل خطأ الشافعي وأحمد، يرفعه إلى القمم هذه وفي حضيض الحضيض، إيش مبدأ عندهم؟ نعم حياكم الله.